أخي أصابه وجع في رأسه في أول نهار من رمضان، فأخذ دواء لوجع الرأس، ثم أكمل الصيام، فما حكم فعله هذا؟ هذا يعد مريضا إذا كان ما قد حل برأسه يعيقه عن إتمام الصيام، هناك مشقة ظاهرة، فهذا معذور بالمرض، عليه أن يتم بعد أخذه الدواء، أن يصحب ما يعينه على استرجاع قوته، ثم يقضي بعد ذلك بعد رمضان. الله جل في علاه، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. نعم.